غيابت للحين من غيابك بعد ما تبت ألومك لا لو عندك مشاعر وافية ما غبت مساء السات للحين من غيابك بعد ما تبت ألومك لا لا لو عندك مشاعر وافية ما غبت مساء غياب كنت أول أحبك كنت أول أحبك وأحمد الله طبت وأحمد الله طبت مساء غياب مساء غياب مساء السبت للحين من غيابك بعد ما تبت ألومك لا لو عندك مشاعر وافية محيتك محيتك من حياتي يا غلطة عمري وذاتي حبيبي اسمع الآتي انتهى موضوع حبنا من حياتي وطبت محيتك محيتك من حياتي يا غلطة عمري وذاتي حبيبي اسمع الآتي انتهى موضوع حبنا من حياتي وطبت أنا ما بيتجيني الأحد نادم أبيك تغيب وما ترجع لأيامي أحبك كنت أحبك يا بني آدم ولكن ما تكل الحب قدامي مساء غياب مساء غياب مساء السبت مساء السبت